قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. تقدمنا شيء من أحكام اللقطة، وذكرنا أن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، وذكرنا ضابطه وأنه ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وذكرنا أنه يترتب عليه أربعة أحكام. القسم الثاني ما يحرم التقاطه، وذكرنا أنه نوعان: النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه مما تتبعه همة أوساط الناس كالآلات الكبيرة والقدور ونحو ذلك، فهذا يحرم التقاطه لأنه يتحفظ بنفسه، يترك يترك حتى يجده ربه. النوع الثالث ما يلتقط ويعرف، وذكرنا أيضا أنه نوعان: النوع الأول ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، ذكرنا ضابط ذلك ودليله، والنوع الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس مما لا يتحفظ بنفسه. وذكرنا أيضا أن اللقطة لا يجوز التصرف فيها قبل الحول، إلا أن العلماء استثنوا أمرين: الأمر الأول الحيوان، فملتقط الحيوان مخير فيه بين ثلاثة أمور، والأمر الثاني الطعام الذي يتسارع عليه الفساد أيضا ملتقطه مخير بين ثلاثة أمور. وأيضا تقدم لنا هل اللقطة من التمليكات القهرية أو أنها ليست من التمليكات القهرية، وأن المشهور من المذهب أنها من التمليكات القهرية، بمعنى أنه إذا تم الحول فإن اللقطة تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه كالميراث، كما أن الشخص إذا مات له ميت فإن مال هذا الميت يدخل في ملك الوارث قهرا عليه. وذكرنا الرأي الثاني، رأي الشافعية، وأنه لا يدخل، أن هذه اللقطة أنها لا تدخل في ملك الملتقط إلا باختياره، فإن اختار التملك فله ذلك، إذا لم يختار التملك فله ذلك. ويترتب عليه كما ذكرنا مسائل ما يتعلق ب التلف، لو تلفت اللقطة إلى آخره، الضمان على من يكون، كذلك أيضا النفقات على من تكون إلى آخره، تكلمنا عنه. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فمتى جاء طالبها